إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم اليوم الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، وهو الخوف من الشرك، ونحن وقفنا على الحديث الأخير. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث الذي ختم به المصنف الباب فيه تحديد مصير البشر الذين هم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس صنفان: مؤمنون ومشركون. فمن لقي ربه وهو مؤمن به، موحد، يعرف معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ويطبق شروطها ومستلزماتها، فإنه يدخل الجنة. إما أن يدخل ابتداء كما تقدم لنا، كما هو شأن المقربين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإما أن يدخل بعد تطهير وتمحيص لمن دخل النار من أهل من العصاة الموحدين، إذا لم يتفضل الله عليهم بالمغفرة ابتداء فإنهم لا يخلدون في النار، وقد يغفر لهم ابتداء كما تقدم لنا في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية مثقال حبة، وفي رواية مثقال خردلة، وفي رواية وزن شعيرة، ونحو ذلك من الرواية الكثيرة التي هي من خواص من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي ادخرت تلك الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. هذا في حق من يدخل الجنة، سواء كان دخولا أوليا أم دخولا في نهاية المطاف بالنسبة للعصاة الذين كتب الله عليهم العذاب. ولذلك قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا فيه حذف مقدر: من لقي الله مؤمنا وعاملا بما يجب عليه أن يعمل به دخل الجنة، وهو نظير قول القائل: من توضأ صحت صلاته. فليس المقصود أن مجرد الوضوء تصح به الصلاة، وإنما المقدر: من توضأ ثم إيش؟ ثم صلى صلاة صحيحة صحت صلاته. من توضأ ثم صلى. وهو نظير قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني إذا أفطر المريض أو المسافر فعليه عدة من أيام أخر، وهذا التقدير لا بد منه، وهو سائغ في اللغة العربية، بل هو منتهى البلاغة والإيجاز. إذا مثل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه من البلاغات القرآنية، من البلاغة، وكل القرآن بليغ وواضح. فلذلك المقصود من لقي الله وهو مؤمن ويعمل بمقتضى هذا الإيمان، مؤمن بالله قولا وعملا واعتقادا مطبقا شروط لا إله إلا الله، دخل الجنة. إن كان من أهل المعاصي وشاء الله تعذيبه لا بد أن يخرج ويدخل الجنة، وإن كان من أهل الطاعات الكثيرة الغالبة دخل الجنة ابتداء. من لقي الله لا يشرك به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، بل في سياق الشرط، في سياق الشرط وفي سياق النفي، فهي تدل على العموم، أي لا بد أن يدخل الجنة سواء كان ابتداء أو كان بعد تمحيص. ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، حتى ولو عمل أي عمل طالما أنه مات على الشرك فإنه من أصحاب النار. قل تمتع بكفرك فإنك من أصحاب النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فإذن المشرك لا سيما الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعلينا نتأمل هذا الباب، باب الخوف من الشرك، فإنه باب له خطورته وله أهميته لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآن ننتقل إلى المسائل التي ذكر الشيخ، استنبط الشيخ من الباب. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك. الأولى الخوف من الشرك، وإذا كان الأنبياء قد خافوا من الوقوع فيه فنحن من باب أولى أن نخاف، كما تقدم لنا في الآية من خوف إبراهيم في قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ومن خوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولذلك يقول إبراهيم التيمي كما تقدم، يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. أن الرياء من الشرك، وهو نوعان: رياء عام في جميع الأعمال وهذا محبط للعمل بالكلية، ورياء يسير فهذا يحبط العمل الذي داخله ولا يسري إلى بقية الأعمال كما وضحنا بالأمس. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. أنه من الشرك الأصغر إن كان يسيرا، أنه من الشرك الأصغر إن كان يسيرا، وأما إن كان فاحشا وغطى جميع الأعمال فإنه يصبح لغير الله. ولذلك جاء في الحديث: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، يعني عليكم أن تستنجدوا بهم لينقذوكم من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. أخوف ما يخاف منهم على الصالحين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على الصحابة فمن دونهم من باب أولى وأحرى. نعم. المسألة الخامسة قرب الجنة والنار. قرب الجنة من النار والنار، قرب الجنة والنار. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا العبد نسأل الله الخاتمة قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس، قد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذ أن الأعمال بالخواتيم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، في قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. بل إن العمل قد يكون متجانسا، شخص صلى لوجه الله لم يداخله رياء ولا سمعة فهذا من أهل الجنة، شخص يقصد بصلاته مراعاة الآخرين فإن كان في جميع الأحوال فهو من أهل النار المخلدين فيها. نعم. والعمل واحد لكن نية صاحبه غيرت الحال، الأول نيته لوجه الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والثاني قصد مراعاة الآخرين وهذا هو الذي ليس له نصيب من العمل. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، يعني قد يكون العمل صحيح من حيث الشكل والظاهر، لكن نية صاحبه تختلف من شخص إلى آخر، فأحدهما يعمل لوجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والنوع الثاني قصد بعمله أن يحمده الناس ومدح وثناء الناس فهذا لا حظ له في عمله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. نعم. قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل عليه السلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. يعني الخليل عليه السلام تضرع إلى ربه وهو النبي والرسول المختار من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتضرع إلى ربه أن يجنبه وأولاده الوقوع في الشرك. وهكذا شأن المؤمن، يعمل مهما يعمل لكنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه، كما تقدم لنا في الباب الذي قبل هذا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، هي أمنا أم المؤمنين، يجب أن نعتقد أنها أمنا ونساؤهم أمهاتهم كما قال الله عز وجل. فإذا قالت يا رسول الله هو المرء يعني يزني ويسرق ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، والرجل يصلي ويصوم ويزكي وأخشى أن لا يتقبل منه. وهذا كما قلت لكم سابقا لا يتعارض مع حسن الظن بالله، أنت تعمل يا عبد الله وتحسن الظن بالله وتخشى ذنوبك. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه وهو في حال احتضار قالوا له كيف تجد نفسك؟ قال أخاف الله وأخشى ذنوبي، أرجو الله أرجو الله وأخشى ذنوبي. إذا تذكر عفو الله رجا، وإذا تذكر عقاب الله خاف، وهذا هو شأن المؤمنين الخلص. نعم. قال التاسعة: اعتباره بحال الأكثر، لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. اعتبار إبراهيم عليه السلام بحال الأكثر من الناس، فأنت إذا قارنت بعد انحراف بني آدم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها بعد نحو 10 قرون من خلق آدم، انتكس الناس في الشرك وصاروا أكثر من أهل الإيمان، وفي كل زمان ومكان المشركون أكثر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله. من أين فهم تفسير لا إله إلا الله؟ من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ من الحديث والآيات التي أورد المصنف؟ وسيأتينا باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لكن هنا من أين أخذت؟ معاني الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك، معاني الآيات نفسها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وكذلك الآية الثانية: والذين هم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كذلك الأحاديث، ومنها الأخير هو نص في المسألة: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فمعنى لا يشرك به شيئا أي جرد لا إله إلا الله، قال نطق بها وعمل بمعناها، وآمن بمعناها وعمل بمقتضاها. هؤلاء هم الذين فهموا، هم الذين فهموا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: 11: فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك، فإن من سلم من الشرك إذا كان توحيده راسخا ترجح لا إله إلا الله حتى بذنوبه، كما تقدم لنا من حديث البطاقة، ومن حديث قول موسى عليه السلام، قول النبي، قول الله عز وجل لموسى: يا موسى لو أن لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض عامرون غيري في كفة، رجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. نعم. الأسئلة أحسن الله إليك. طيب، الآن ننتقل إلى الأسئلة في ما تبقى وهو 7 دقائق إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يسأل سؤال يقول: ذكرت حفظكم الله قبل أكثر من يوم أن أركان العبادة القلبية لا تجتمع إلا في حق الله، وهو يذكر أنها في حق أصحاب الطرق أنها تجتمع، يعني وجه يعني تخصيصها لله عز وجل، يعني لا نخاف خوف السر إلا من الله، ولا نحب الحب العظيم المقتضي للعمل إلا لله إلا الله عز وجل، ولا نرجو الرجاء المطلق إلا من الله. هذا معنى أن أركان العبادة القلبية التي نتعبد بها الله هي هذه الأمور الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. لذلك ذكرنا قول سفيان من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زنديق لأنه شبه حب الله بحب الغانيات، وهذا والعياذ بالله منتهى الإلحاد. إذن يجب أن نفرد الله تعالى بهذه المحبة وبهذا الخوف وبهذا الرجاء، ولا يمكن أن يكون العبد مخلصا في ذلك إلا إذا تساوت هذه الأركان في قلبه. هل هناك أحد من المخلوقات يحب ويخاف ويرجى كما هو حال الله، كما هو الحال من الله عز وجل؟ لا. أنت قد تطمع في نوال أحد، لكن قد لا تحبه وقد لا تخافه. قد تخاف من السبع، لكن هل تحبه؟ هل ترجوه؟ لا. قد تحب مثلا أمك وأباك وزوجتك وأولادك، لكن هل هي محبة عبادة أم محبة طبيعية؟ هي محبة طبيعية. ولا أدري ماذا يقصد السائل في أن غلاة المتصوفة يعني هم يتعلقون بالحب وحده، يزعمون أنه حب لله تبارك وتعالى، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يشبهون حبهم لله بحب المعشوق، بحب العاشق لمعشوقته، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. نعم. يقول السائل الكريم، يقول: ما وجه الجمع بين آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع آية قل يا عبادي الذين أسرفوا؟ لعل السائل الكريم يقصد قلناها القاعدة بالأمس، القاعدة. نعم، قلنا بالأمس القاعدة. نعم، أن قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك قيد ثم أطلق، أو خص ثم عم. كيف؟ خص الشرك بعدم المغفرة، ثم أطلق أن جميع الذنوب التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إذن هي قابلة للمغفرة. واضح؟ نعم. القاعدة الثانية في قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هنا عم خص عمم ثم خص. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا الآن جميع العباد مخاطبون ألا ييأسوا من رحمة الله. ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب ورجع إلى الله. الخوارج عكسوا المسألة، قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب. الذي تاب هل يحتاج الأمر إلى أن يقال ويغفر ما دون ذلك لمن شاء؟ بل إن الله وعد لكل من تاب أن يغفر الله له وأن يبدل الله سيئاته حسنات. قال الله تعالى بعد ذكر مجموعة من الذنوب وعلى رأسها الشرك إلا من تاب وآمن.